صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأخوة الأصدقاء، من داخل كواليس مسرحية الثامنة مساء التي عرضت على خشبة مسرح الغد، أضاءت ليالي القاهرة من جديد بمسرحية متميزة، التأليف فيها لياسمين فرج عرابي، وهي من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، ولكن على رأس هذه الكوكبة هي الفنانة وفاء الحكيم. أستاذة وفاء، أهلا بك على أثير صوت العرب ومنورة دنيا المسرح. أهلا وسهلا بك، وكل سنة وانتم طيبين، ودي الإذاعة الأثيرة بالنسبة لي فعلا. ربنا يخليكي، انت منورة برنامجنا. كلميني أكتر عن المسرحية، هذه المسرحية اللي كان ليها أصداء بين الأكاديميين المسرحيين في مصر، يمكن أكتر من الجمهور كمان، فده اللي شدنا ان احنا نيجي بالمايكروفون نسجل كواليسها. والله هي الحمد لله انها كان ليها حظ ما بين الاكاديميين وما بين الجمهور العادي، لاني الحمد لله 30 ليله عرض كانوا تقريبا يعني نصهم ارش كومبلي، وحطينا تاني يافطه كامل العدد لمده 3 4 ايام قدام، يعني كنا مثلا بنبيع 3 4 خميس جمعة سبت ونبدأ الحد ان نقطع تذاكر. فأنا الحمد لله سعيدة جدا جدا بالتجربة. التجربة بتلامس النفس الإنسانية بكل مكنونتها، بكل انحناءاتها، بكل طموحاتها. على قد ما يبان ان القالب بسيط، على قد ما وفي حدوتة، على قد ما بنلاقي ان هي عبارة عن بيبان بتتفتح قدام الواحد وهو قاعد بيتفرج خلال الساعة وربع اللي بيتفرج عليهم، بيلاقي نفسه في دوائر دوائر دوائر دوائر نخلص منها. ان الحب زي ما انا كاتبة كده في الجملة بتاعتي، هو طوق النجاة. صحيح. يعني واحنا بنتكلم على المسرحية في مجموعة من الجمل، الحب طوق النجاة، كنت أرى الأشياء ملونة لأنني كنت أحب، بين الحياة والموت رحلة شاقة يدويها الحب. تتحدث في المقام الأول قصة المسرحية عن الحب. طب أنا مش بعرف أقول أنا بمثل إيه، بس شوفي، هو في مدرسة فلسفية بتقول وبضدها تظهر الأشياء. صحيح. الضادية. صحيح. فهي فعلا إحنا من خلال الانتقام، من خلال كمية إرث إحنا خدناه من العادات والتقاليد وبعضها المسكوت عنه في العرف، إحنا بنلاقي إن كل اللي إحنا خدناه من هذه العادات والتقاليد اللي عرضناها على خشبة المسرح، ليس هناك نجاة إلا بالحب. فلا الثأر هو النجاة أبدا، ولا الحقد هو النجاة، ولا القتل هو النجاة، ولا الانتقام هي النجاة، ولا عيشة البني آدم علشان يفني الآخر هي النجاة. بالعكس، هو الحب هو النجاة. حتى في الذات الإلهية، الحب في الذات الإلهية هو النجاة للعالم الآخر. صحيح. بس خليني أكلمك، وأنت نجمة وأكاديمية ولك الكثير والكثير من الخبرات المتراكمة، المسرحية المتراكمة، هذا العرض عندما يكتب بقلم جديد لشابة جديدة، كيف تقرأين هذا العرض وتؤديه بروح مختلفة عما قدمتي؟ اتعاملتي مع أسامي كبيرة، بس يمكن ياسمين فرج أنا حاسة أنها ليها حتة كده مخصوصة في قلبك. أولا لأني إلى حد ما أنا عنصرية كده يعني متحيزة للنساء زي بالضبط يعني لأننا بالفعل في مجتمع ذكوري. أيوة. بالفعل يمورس علينا قهر وإن كان خفيا في يعني في الحقبة الأخيرة خفيا، إلا أنه فعلا أو إلا أنه فعلا هو يمارس على القسم الآخر من هذا العالم، وهو القسم الأهم، قسم النساء يعني. أيوة. لكن هي لها الحق في ده، هذه السيدة لها الحق في جانب الحب والعشق مني ومن كل اللي أرى النص، إنها مقدمة قالب جديد درامي غير، ما ينفعش نحطه على نفس مسطرة الدراما ما سبقت، لا، إنما هي فردة شخصيات وفردة مواقف وفردة حاجات، وبعدين إزاي بقى بنعالجها، دي حاجة. لغة مختلفة، لغة الشخصية مختلفة، بمعنى إحساس الشخصية إحساس طازج. هي مش متأثرة بشخصيات، ممكن يكون شكل الشخصية موجود شفناه، لأن القضية واحدة، أغلب القضايا الدرامية واحدة. أيوة. أيوة. لكن كمان القضية دي يعني لأنها قضية إحنا سمعنا كتير عن الثأر، لكن مثلا إزاي معالجة شعور الزوجة الأولى لما يتزوج عليها زوجة أخرى، مفهوم الخيانة عندها إيه، مفهوم الحب مع الانتقام مع الكره مع تمني الحياة مع تمني الموت في نفس اللحظة. الفكر إزاي بنروح احنا واللي بنحبهم في رحله، بناخد احنا بنختار الاول، اذا كنا بنختار يعني بنختار الاول وبعدين تمشي بينا الرحله، هل هنفضل مختارين ولا هنيجي في لحظه هنغير نوقد هذا الاختيار. فهي رايحه في الرحله دي، رايحه في رحله الزوج والزوجه دي، رايحه في يعني، لا هي ملمسه على حاجه. انا بعمل عيشه دي بقول فيها كلام، انا اول مره استطعم الكلام ده يعني. يعني في جمل كده حلوة بتقولها قوي. احنا كنا محتاجين المسرح بقالنا شوية في القاهرة، كان المسرح غايب. تعتقدي ان مثل هذه المسرحيات عندما تعود يعود اليها نبض الشارع كما كان؟ يعني المصري دايما يعشق المسرح ولكنه اختفى فترة طويلة. انا مش مع انه هو اختفى. انا مع انها تقدمت نوعيات، حصل انها نادت بعض فئات من الشعب، مش كل الشعب، مسرحيات نادت ناسها، والمسرحيات دي لعبت بمخ ناس وفئات، يعني تراكمت فئات عليها، فئات من المجتمع يعني، لكنها مش هو ده كل المسرح. يمكن يكون لها حسنة انها رجعت جمهور تاني يدخل المسرح، نوعية المسرحيات الفارسيه دي رجعت الجمهور تاني يدخل المسرح. وبسبب انه كان الولاد فعلا ما ننكرش ان دمهم خفيف اللي انا بتكلم عنهم. أيوة. الا انها ما ساعدش انها تقدم قالب مسرحي بمعنى كلمه مسرحي، الا انها جابت الجمهور. ده بالاضافه ان كان من ساعه ثوره يناير وقبلها كان في عده مسرحيات كويسه جدا لمست نبض الناس، فبالتأكيد ده مع ده حصل ان احنا لقينا قدام صحوة مسرحية بشكل اخر، الشباب قدموا مسرح بشكل مختلف. طيب مسرح الدولة، احنا كنا دايما بنعزم على ان مسرح الدولة هو العمود اللي بينمي المجتمع، ومازال مسرح الدولة مازال هو مسرح مهم، مسرح كلنا يعني حقيقي بنعشم عليه وبنعتمد عليه في حاجات كبيرة جدا ومحتاجين له. طيب حضرتك شايفة خطة المسرح، مسرح الغد، عندما يقدم مثل هذه العروض، يعني يقدم من خلالها شباب، فهو بيعطي فرص لأفكار جديدة، بيضم برضو مجموعة من الشباب من برة، حضرتك شايفة خطة المسرح في الفترة اللي جاية تتمني توصل لإيه؟ بصي، هو المسرح الغد بالتحديد لم يتنازل عن منهاجه، لأنه هو مسرح يخص أو يهتم أو يتعامل مع النص المصري، فده ادي اول منهاج احنا مستمرين عليه. بعد ما كان الاول يعني مسرح الى حد ما هو لغه تجريبيه، ما بقاش اللغه تجريبيه لان حصل انهم شافوا ان هو في علاقه بينه او يعني على تماس مع الطليعه مع الحديث، فاحنا خلاص اخترنا نفسنا ان هذه القاعه قاعه الغد، قاعه الاستاذ عبد الغفار عوده، تكون هي قاعه تقدم ما يكتبه المسرح المسرحي المصرية أو اللغة المصرية الأعمال المصرية، لكن لازم تتناسب مع قاعة الغد اللي ليها شكل خاص جدا جدا، ولازم تكون بتمس الناس اللي هم قاعدين ملاصقين فيك شايفينك سمعينك، فلازم تكون حاجات قريبة قوي من الناس وتودينا الحتت عايزين الناس تروح لها. قاعة خاصة جدا، فلذلك هو المسرح بيقعد يذاكر كتير العروض اللي هتجيله، يذاكرها ويختارها بدقة، وبالدليل انه قدم مسرحيه زي مسرحيتنا النهارده اللي هي مسرحيه الثامنه مساء. بس والله هي قبلها شمان، كان قبلها ان بوكس للدكتور سامح مهران، شمان كان السعيد سليمان، عشق كان الروائي او المسرحي المهم بهيج اسماعيل ومحمد متولي، كان في قمر العميان لعلي سالم ومحمد سليم، يعني احنا كمية عروض. سيد الوقت برضو الأستاذ ناصر عبد المنعم، ليل الجنوب أستاذ ناصر عبد المنعم والأستاذ لي فرح. فهي هو احنا معولين على المسرح ده ان هو بيقدم لنا المصري الجديد والكاتب المهم. طيب لماذا لا تنتشر مثل هذه العروض على باقي مسارح الدولة؟ لماذا تختص مسرح الغد؟ لا ما دي فرقة الغد، تمام، وده مسرح الغد. طيب ماذا تقولين في هذا العرض؟ رأيك فيه ايه؟ تجربة جديدة، تجربة مهمة، تجربة مهمة، فيها زي ما الناس كلها كاتبة، فيها مباراة تمثيل، فيها كلمة جديدة، فيها مخرج مهم جديد، مخرج أنا شايفة أنه هو ممتلك أدواته كويس جدا جدا، عنده لغة جديدة، فيها اكتشاف بطل مهم محمد عبد العظيم، اكتشاف لمياء كرم، نائل علي، لا فيها حاجات تتشاف مهمة ومرة واثنين وثلاثة. هتسمح لنا نسمع جزء من المسرحية؟ لحمة النمائية مسجلة بالخمرة مشوية على الجمرة. أنت ما تستاهل فمك يا سيد الناس. مطرح ما تسري تمري. مليا طب كل مرة بينكم على أرض الحلم على مغير خلقاتي وما شوفش خلقة مرة فيكم، مفهوم؟ جابر التهامي سيبه فضل. ايه مش هنكتب باليونس؟ مش دلوقتي، بعدين بعدين. اشوفك بكره يا صابر، وعايزك كل ليله تعدي عليها تمسك معاك وتهز بط وتشيل المركز وتدفع الخزمه باكبر راسك. فاهم يا صابر؟ فاهم يا جاسم بيه، تحت امرك. ما تنساش تاخد البط في يدك. وزي ما قال المثل، لو كان صبر واحد قتل على القتيل كان مات لوحده. عقرب ثواني لف واحنا معاه ندوخ، بنتولد زي الملايكة وبالوقت برضه بنبقى أشبه للمسوخ. من الزمن بيغير الإنسان بشكل، الفرق بين بكرة وبين اليوم والفرق بين اللحظة ومبارح تقدر تخلي الجريح جارح، تقدر تبدل شكل وملامح. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.